بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان يا أيها المزمل أيوك سيخود دا بوشيوا أي محمد قم الليل إلا قليلا شو هستا نواج بكا مگر كم يچين بيت نصفه أو انقص منه قليلا نيويا كم تر لنيوي لي كم بكروا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ياخد زياتري بكو دوري قرآن بكروا بورديو لسرخو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا چونك براستي اما فرمودو گفتاري چي سنجين دادا بزينينا سرد كبهويوا برنگاري أركو زحمتي زور دبيت إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا براستي خوفي غياندن لشودا قرسترا لروي كردارو باشترا لروي قفتاروا إن لك في النهار سبحا طويلا توبوت هيا للروج دا هول بديت بانقواز بكيتو بقريت كوششي زور بكيت واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا تو هميشه باناوي پروردگارت ويردي سر زارت بيت بدل سوزي وملكت شيوا رويتي بكا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا او ذاتي كتوي الروانة كردوا خاونو پروردگاري روش هلات و روش آوايا جگلو هیچ خدای چی تر نیا فرماني بدست بید كواتا هر او بك بپشتیوانی خوتو داوای یارمتی هر لو بك واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا لبرانبر گفتاري ناروای خدا ناسانوا هر دم خور را گربو بشيوازيشي جوان بجيان بهيلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وازبهين اللمنو لو خاوى الناس نعمتان ايك آيني من بدرو دزانا تو كم يقمولتيان بدا إن لدينا أنكالا وجحيما براستي اما كوتو زنجيرو دو زخمان آمادا كردوا بو او جوار التاوان بارانا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما هروها خوراچيك كالقرود جيريت سر رئيس زايب إيش وآزار يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا للروجيك دا كزويو چيوكان دين الأرزاء سرنجام چوکان وردو خاج دبن وكو تپول كي لميان ليدت إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا خوب راستي إيما پیغمبر اکمان بور روانه کردون که بوت شاید بسرتانه و هر وکو چون بولای فرعونیش پیغمبر اکمان روانه کرد فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا جا فرعون یا خیبو لو پیغمبره ایمش بتون دی پی چامانه و بلای چی گورمان بسرهینا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا اگر اول سر ياخي بونتان بردوان بن جا چون خوتان دپاريزن للروج كمن دال پير دكاتو سريس پي دبيت السماء منفطر به كان وعده مفعولا او رجا آسمان بهمو أستير وهسار كان يوا لتو بد بيت بيقمان أو بلينا هر ديت دي إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا براستي أم سورتش ياد خروي وآمش غاريا بو أوكسي ديويت ريقبرو پروردگاري بقريتبر